فاضل العقل كامل من الناس إلا فاضل العقل كامل من الناس إلا فاضل العقل كامل. أداء الدين من الدين. أحبب من ينصحك لا من يمدحك. أفضل الأصدقاء صديق قديم. تضطر الأم لمعاقبة ولدها ولكنها سرعان ما تأخذه بين أحضانها. الإفراط في النوم يتعب. إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك. الجار قبل الدار. ازجر المسيء بثواب المحسن. إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء. الجار قبل الدار. احتمل أخاك على ما فيه. احترس ممن يبوح لك بأسراره الصغيرة، ذلك أنه يود أن ينتزع منك أسرارك الكبيرة. إذا تناهت الشدة كان الفرج. الاحتراس كثيرا من الخطر، غالبا ما يجعلنا نقع فيه. إن الكذوب قد يصدق. إذا قويت فاقو على طاعة الله. من لديه جار طيب يباع منزله بسعر أغلى. هذا القول الذي يشير إلى حسن الجوار يذكرنا بما حصل للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع جاره. فقد كان للإمام أبي حنيفة جار إسكافي، وكان يشرب الخمر في كل ليلة وينشد: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان الإمام يصلي الليل ويسمع حديثه وإنشاده، ففقد صوته بعض الليالي فسأل عنه، فقيل أخذته الشرطة منذ يومين وهو في السجن. فصلى الإمام الفجر وركب دابته ومشى، واستأذن على الأمير فأذن له. فلما دخل عليه أجلسه مكانه وقال: ما حاجة الإمام؟ فقال: لي جار إسكافي أخذته الشرطة فتأمر بتخليته. فقال الأمير: نعم، وكل من أخذ تلك الليلة. ثم أمر بتخليته وتخليتهم أجمعين. فركب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وتبعه جاره الإسكافي. فلما وصل إلى داره قال له الإمام: أترانا أضعناك؟ قال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا، ولله علي ألا أشرب خمرا بعد اليوم. فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه. حيث تمر الإبرة يمر الخيط أيضا. ذكر الإبرة في هذا القول مستمعين الكرام يذكر بما وصفها به أبو محمد القاسم بن علي الحريري في المقامة الثامنة من مقاماته المشهورة، حيث قال ملغزا عنها: كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد، أي كالفرس، وترقد أطوارا في المهد، أي توضع أحيانا في وعائها، وتجد في تموز مس البرد، أي أن الحداد يبردها بالمبرد ليقومها ويعدلها. ذات عقل وعنان. أراد بالعنان الخيط، والعقل شدها بالخيط حين تمسك في الثوب. وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان. والكف من أعمال الخياطة. تلدغ بلسان النضناض، وهو لسان الحية، وشبه طرف الإبرة به لكثرة حركته في الثوب. وترفل في ثوب فضفاض، أي تمشي في خيط طويل. وتجلى في سواد وبياض، أي تبرز في خيط أسود لخياطة الثياب السود، وأبيض لخياطة الثياب البيض. وتسقى ولكن من غير حياض، أي أن الحداد إذا أخرجها من النار ألقاها في الماء لتصلب. ناصحة خدعة، أي خائطة قد تخدع الخائط فتخيط وجه الثوب الأعلى وتترك الأسفل. خبأة طلعة، وهذا وصف لحالها في الخياطة حين تختبئ في الثوب ثم تطلع في يد الخائط. مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة، أي أنها إذا دفعت في الثوب دخلت فيه سواء اتسع موضع دخولها أو ضاق. إذا قطعت وصلت، يعني إذا قطعت الثوب ألفته وخاطته. ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت، أي جعلتك متقلبا لشدة الوجع. إذا أردت أن تعلن شيئا خفيا فقله للمرأة. إن غلى اللحم فالصبر رخيص. احبس دموعك ما استطعت أمام المرأة، فالمرأة تبكي وهي تعلم أن دموعها كاذبة، وقد تظن ذلك فيك أيضا عندما تبكي أمامها. إذا كثرت الآراء قلت الأعمال. إعجاب الإنسان بنفسه دليل على صغر عقله. إذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع معك فانشره. إذا لم يكن الوعاء نظيفا فإن كل ما يصب فيه سيفسد. تكفي نعجة جرباء لنقل العدوى إلى كل القطيع. واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. واحذر معاشرة الدني فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. وإذا توارى عنك فهو العقرب. وإذا توارى عنك فهو العقرب. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض. النقاش الطويل يضيع الحقيقة. اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل. إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة. انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا. إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر. إذا تم العقل نقص الكلام. استعمل الكلمات كما تستعمل المال. استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق. إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا. الأم لا تقول هل تريد بل تعطي. الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة. ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها. إذا حككت قرحة أدميتها. الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري. الاستدانة ليست أفضل من التسول. التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدر إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتبر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه. حب الأم لا يشيخ أبدا. إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقودها حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي، مرتين على الأثر.

قد يهلك الإنسان من واجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. توكل على الرحمن في كل حاجات طلبت فإن الله يقضي ويقدر. توكل على الرحمن في كل حاجات طلبت فإن الله يقضي ويقدر. توكل على الله، توكل على الله، توكل إخوتنا وأخواتنا. الحكمة بهذه الفقرة الحكمة من قطوف هذا الإصدار نصل إلى ختام هذا الشيء. نبع فيض من ثغر الحكماء. الحكمة. وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد بإذن الله، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، البديعة، شارع المدينة المنورة مقابل سوق الرياض الدولي، صندوق البريد 150425، الرمز البريدي 11757، هاتف وناسوخ 4253721. كان معكم من الإخراج والهندسة الصوتية أخوكم محمد الفرشان أبو عبد الملك، ومن الإنشاد أبو علي وأبو عبد الملك، ومن التقديم الأستاذ عبد العزيز المعيوف، ومن محدثكم حمد ابن محمد الدريهم. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زادتها الأيام جمالا تبرق من نور وبهاء، هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء. زادتها الأيام جمالا تبرق من نور وبهاء، هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء. زادتها الأيام جمالا تبرق من نور وبهاء، هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء. زادتها الأيام جمالا تبرق من نور وبهاء، هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء. زادتها الأيام جمالا تبرق من نور وبهاء،